الجهاد فمنهما رجال كثيرون ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. حدثنا يحيى بن يحيى وقبله عنوان من الشراح باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير والخمرة الظن وغيرهما وإن كان مما امتهن أشياء ممتهنة التي تداس بالرجل تصلى عليها ما في مايه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن نيسابوري أبو زكريا قال حد قرأت على مالك مع مدار هجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أي عن أمه أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة جدة أنس رضي الله تعالى عنهما مليكة هذه جدته وهي مليكة وبالتصغير أن جدته مليكة لأن جدة أنس عديدة أمه أم سليم وهذا هو الذي أظهره في خلاف على كل حال. قال دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام أي لأجل تناول طعام صنعته لطعام صنعته له صلى الله عليه وسلم فقال فأكل منه أي فجاء إلى بيتها وأكل من ذلك الطعام فماذا ثم قال قوموا فأصلي لكم قوموا فأصلي لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأكل قوموا فأصلي لكم أي لأجلي أن أصلي لكم فأصلي هكذا وقع في معظم النسخ وعليه فأصلي منصوب بأن مضبرة الوجوب بعد الفاء السببية الواقعة لجواب الأمر كما قال في الخلاصة وبعد فاء جواب نفي أو طلب مع ضمير أن وستره حتم النصب فهو في بعد وقع في نسخة شرح النووي بلفظ فلأصلي لكم وعليه فهو ميزوم بلام الأمر وهذا هو معناه ولأصلي لكم أراد أن يكافئهم بصلاته لأجل أنهم أكرموه بالطعام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود أي اسود لونه من طول ما لبس أي من طول استعماله عندهم وهذا في دليل على أن الأشياء المستعملة في البيت الممتعنة يجوز أن نصلى عليها فنضحته بماء أي للتليين ليتلين ويزول وسخه فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أذمع بالشاهد وصففت أنا واليتيم ضميرة ابن عبد ضميرة اسمه واليتيم وراءه وصففنا وراءه وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أن الاثنين إذا صليا خلف رجل يكونان صفا واحدا أن النساء لا تصلي في صف الرجال وإنما تصلي وأيضا ورد النهي عن الصلاة خلف الصف وحده هذا لا يشمل النساء وإنما للرجال فقط هذا هو المستفاد. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف يعني صلى ركعتين ثم انصرف فدل على جواز صلاة الجماعة في النافلة وهذا هو الذي ترجمنا عليه صلاة جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير كذلك أيضا الخمرة والخمرة هي التي تكون على قدر ما يخمر الوجه وسيأتي شرحها وهذا الحديث متفق عليه. والمسألة الثانية في تخريجه المسألة الثالثة بوائده منها بيان جواز الجماعة بالنافلة ومنها بيان جواز الصلاة على الحصير ومثل سائر ما تنبته الأرض وهو إجماع إلا من شذ وسيأتي البحث فيه مستوفا في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها بيان موقف الإمام إذا كان معه اثنان وامرأة، وذلك أن يصف الاثنان خلفه وتكون المرأة خلفهما صفا وحدها هكذا. واستفاد من الحديث ومنها مشروعية إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا، ولو كان داعي امرأة دعتك امرأة فأجب دعوتها. ومنها الأكل من طعام الدعوة. ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق والتواضع، حيث كان يزور أصحابه يصلي على البساط الذي عندهم ولو كان ممتهنا، هذا يعني من حسن خلقه. ومنها صلاة النافلة جماعة في البيوت. قال في الفتح وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة، لأي المرأة فإنها يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها. ومن أن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردا، حيث لا يكون هناك مصلحة في التعليم، بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل، ولا سيما في حقه صلى الله عليه وسلم لأن بتعليم. ومنها تنظيف مكان المصلي. ومنها قيام الصبي مع الرجل صفا، من الصبي يكون مع الرجل صفا وهذا هو وليس خلفهم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: في حجة على من يأكل الصلاة من الصبيان، يعني حكمهم في القيام، على أن من يأكل الصلاة من الصبيان حكمهم في القيام خلف الإمام حكم الرجال، ومذهب الجمهور. وروي عن أحمد كراد ذلك وقال: لا يقوم مع الناس إلا من بلغ، لكن أولى الأول أولى. ومنها كثير إلى أن وصلنا إلى 17 فائدة من الحديث الواحد. المسألة الرابعة: اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على الحصير والخمرة ونحو ذلك. ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الصلاة على الحصير والسجود عليه، وأن ذلك لا يكره إذا كان الحصير من جريب النخل أو نحوه مما ينبت من الأرض. ومما روي عنه أنه صلى على الحصير من عمر وزيد بن ثابت وجابر وأبو ذر. قال النخعي: كانوا يصلون على الحصير والبوري، بوري بواري بوري، هذا من النخل هذا. وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت. ومذهب مالك: لا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض ويضع كفيه عليها، والسجود على الأرض أفضل عنده وعند كثير من العلماء، لكن هذه الأفضلية فيها نظر على كلها، بل بعضهم كره ذلك، وهذا الحديث يرد عليه. قلت في الأخير: قد تبين مما سبق أن الحق جواز الصلاة على الحصير، ومثل ما في معناه مما أفرش، سواء كان مأخوذا من حيوان أو جلد مثلا أو نبات بلا كراهة لحديث الباب وغيره، وهذا إذا لم يكن عليه ما يشغل المصلي ويلهيه عن صلاته من نفس أو غيره، وإلا فيكره لحديث الخميصة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم واتوني بأن بجانيتي فإنها ألهتني أنفا عن الصلاة. فإذا كان هناك ما يلهي المصلي لا ينبغي المصلي عليه، يبتعد عنه، وإذا كان لا يشغله لا بأس به. وفي رواية: كنت أنظر إلى عالمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني، متفق عليه. وهذا تعليم لأمته النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشغله أحد شيء، ولكنه أراد أن يبين للأمة أن لا تنشغل بما يلهيها عن صلاتها، فلا ينبغي للشخص أن يصلي في مكان زخرف كذا وتتشعب عليه الأفكار، فهذا ما ينبغي يكون. ولذلك ينبغي أن يكون مثلا الفراش الذي تفرشه للصلاة يكون لونا واحدا لئلا تتشعب. عمر رضي الله تعالى قالوا: إياك أن تصفر أو تحمر وتفتن الناس، فإذا كان فتنة يعني لا ينبغي ذلك. أما مثلا الذي تعود عليه الإنسان مثل الغدرة مثلا ما إذا ذلك، فهذا الظاهر يعني لا يمنع أو لا يكره. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون النمار نمرة، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحبرة من الثياب، والحبرة ثوب مخطط ملون يعني لون كذا ولون كذا، وهذه كانوا يحبها ويلبسها. وحتى ورد بعض الرواية أنه كفن فيها، ولكن الصحيح لا. الحاصل إن مثل هذا إن دل يدل على أن ما تعودت عليه الأنفس ولا يلهيها لا بأس به. لكن ما كان الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها كادت أن تفتنني كادت تفتنني فينبغي البعد عن مثل هذا. وتكون السجادة التي أمن الناس من يشتري السجادة مزخرفة عنه، وهذا فتنة له وفتنة لمن يقف جنبه جنبيه. هذا ما ينبغي، يشتري سجادة لون واحد، إما أصفر وإما أحمر وإما أبيض لون واحد، فتكون ويكون القلب منجمعا بذلك. أما المزخرفات هذه لا خير فيها، فينبغي للشخص أن يتورع عن مثل هذا فيكون يؤدي الصلاة بالخشوع، لأن الخشوع روح الصلاة، والخشوع أدنى شيء يعني يذهبه أو يقلله، والشيطان حريص على نقص أو على تنقيص صلاة المرء بأي حيلة. قل له انظر إلى هذا، فكر في هذا، فهذه الأشياء لا بد أن يحارب الشيطان بقدر المستطاع حتى يحصل إيه؟ قد أفلح المؤمنون الذين في الصلاة خاشعون، ما قال المصلون فويل للمصلين، هذا في مقام الذم يقول هذا، قد أفلح المؤمنون الذين في الصلاة خاشعون ويقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة أداؤها بما هو مطلوب من أجلها من شرط من شروط وأركان وواجبات وسنن ومستحبات، هذا هو الإقامة. ويمده الله تعالى في غير آية الذي يقيم الصلاة، وإقامة الصلاة هو هذا. فإذا فات من ذلك شيء من ذلك فهو حظ الشيطان، نقص من صلاتك بقدره. فعائشة رضي الله عنها قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال ذاك حظ الشيطان من صلاة العبد، يعني بدون حاجة يقول له التفت قليلا التفت يمين مشت، هذه كلها من محاولة الشيطان لنقص الصلاة، حظ الشيطان من صلاة العبد، لأنه لا يريد أن يثاب العبد صلاة كاملة إلا ويدخلها نقص ما. قل له كذا، فكر في كذا، ماشي. فهذه ينبغي التنبه لمثلها، لأن الخشوع بل بعض السلف كان إذا لم يخشع يعيد الصلاة أو يأمر بإعادة الصلاة، لكن وما كان الأمر ينبغي أن يبعد عنه كل ما هو شاغل بقلبه حتى يؤدي الصلاة بروحها وخشوعها. فإن الصلاة هي صلاة، هذه الصلاة صلاة قدرها عظيم عند الله، تعظيم قدر الصلاة. المروزي قال الكتاب أنها كتابا قدري، تعظيم قدر الصلاة، ينبغي أن نعرف قدرها. هذه الصلاة التي قال الله تعالى فيها في شأنها يعني إن الصلاة تنعى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة ما هي الصلاة دي؟ هذه يعني صلاة لها الوعد، فما هي التي هل أنت بصلاتك ومن الطبقة العاشرة سابقه وذاك من التاسعة تقريبا، ومن التاسعة مات سنة و عام 99 سنة مات، وهو ورمي بالقدر من صغار التاسعة. قال كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح، أبو التياح هذا مشهور بكنيته ولا مشارك له بكنيته، واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري من الطبقة الخامسة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا، خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما يوازي أحد. قال فربما من حسن خلقه فربما تعدل الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس تنظيفا له، فيكنس ثم ينضح تليينا له، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطه من جريد النخل، يعني متواضع، تواضع، هذا غاية التواضع، لأن الإنسان يفرش في بيته جريد النخل، هذا من ساعة في النخل، هذا تواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم متواضع، ولا يكلف الناس أن يفرش له مفارش غالية عالية، بل يكتفي بما تحته من البساط الذي يداس بالرجل والأحذية ويلين ذلك فيصلي عليه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان جواز صلاة النافلة جماعة وجواز الصلاة على الإسلام. ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق والتواضع، حيث كان يزور أم سليم وأهل بيتها ويصلي على بساط ممتهى. ومنها جواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة، ما في مانع. ومنها تخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة ومخالطة بعض الرعية دون بعض. ومنها جواز مشي الحاكم وحده. ومنها جواز الصلاة على حصير وترك التقزز تكبر، لأنه التقزز هذا التكبر عام، هذا ما ينبغي، لأنه علم أن في البيت صغيرا، في صغير يبول ولا كذا يدعسه، وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه وما قال غير هذا. ومن أن الأشياء على يقين الطهارة، لأن نضحهم البساط إنما كان التنظيف على الراجح. ومنها ومنها إلى آخره. وهذا هو فوائد تستنبط من هذا الحديث. وبسهل متصل المؤلف قال حدثني زهير بن حارب أبو خيثمة البغدادي أصله نسائي، قال حدثنا هاشم بن القاسم، هذا هو أبو النضر البغدادي لقبه قيصر، قال حدثنا سليمان ابن المغيرة القيسي أبو سعيد البصري من الطبقة السابعة، قال عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا، وما هو أي ما الأمر، وما هو هذا يسمى ضمير الشأن، ضمير الشأن هذا هو المسمى بضمير الشأن، وما هو، وهو من الضمائر التي يفسرها ما بعدها لهوا ورتبة، أفاده السمين الحلبي في إعراب قوله تعالى إن هي إلا حياة الدنيا. والمواضع التي يعود الضمير في أعلى متأخر لهوا ورتبة ستة نظمتها بقول وعود مضمر على ما أخر لفظا ورتبة أتى مغتفرا في مضمر الشأن هو هذا، ونعم رجلا وربه فتى كذا ما أبدل ما بعده عنه وما قد فسر بخبر وبالتنازع جرى، فتلك ست سواها أوجب تقدم المرجع أما المطلب، يعني أن ضمير الغائب من واجبه أن يتقدم مرجعه عليه إما لفظا ورتبة، حنا لفظا ورتبة كزيد أكرمته أو رتبة فقط كذلك أيضا، يعني يجوز إذا كان رتبته مقدم ولفظه مؤخر ما يمنعه، أما أن يكون مؤخرا لفظا ورتبة فهذا خاص بهذه المسائل الست ولا في غيرها. ما هو إلا أنا وأمي أم سليم وأم حرام خالتي أم حرام بنت ملحان، واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر الآخر، خالة أنس هذه وزوجة عبادة بن الصامت، يقال اسمها الغميصة ويقال الرميصة بخلاف كاسم أمي. فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فليصلي بكم، لا أن أصلي بكم بغير وقت الصلاة، وذلك بغير وقت الصلاة، فصلى بنا. فقال رجل أين جعل أنسا منه، فقال رجل، وفي رواية أبي معاذ المستخرجي فقال رجل من القوم، ولا عرف هذا الرجل القائل كما قال صاحب التنبيه، فقاله صاحب التنبيه لثابت البنان أين جعل أنسا منه، أي على أي جهات منه أقامه، فقال جعله على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وهذه واقعة غير واقعة التي سبقت أنه صلى هو اليتيم صفا وخالته خلفهم، هذه واقعة أخرى، وهذه قام وحده وقال ثم على يمينه، والمرأة ثاني صفا واحدا خلفهما. ثم جعلنا أهل البيت، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت، هذا منصوب على الاختصاص كما قال ابن مالك الاختصاص كنداء دونيا، فأيها الفتى بإثم الجنيا، وقد راد ذا دون أي ينكر وأن كمثل نحن العرباس قاما بذل، فهذا يسمى منصوبا على الاختصاص بكل خير دعا لنا لخير الدنيا والآخرة، هذا المكافأة النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك، والظاهر أنه أتاهم ليدعو لهم. فقالت أمي أم سليم يعني يا رسول الله خويدينك صغرته لأنه كان صغير، ادعو الله له، هذا خويدينك خادمك أنس رضي الله عنه، فقال ارجو الله له أي مكافأة لإحسانه إليك بالخدمة زمنا طويلا. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أمهاتي وضمنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمت 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة. إذا خدمه 10 سنين هو موصل موصل ما قال قال. وأخرج الإمام أحمد بن سري عن ثابت قال أنس ما شممت شيئا عنبرا قط ولا نسبا قط ولا شيئا قط أطيبه من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط جباجا ولا حريرة ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثابت فقلت يا أبا حمزة ألست كأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أبا حمزة هذه كنية أنس، وكأنك تسمع إلى نغمته. فقال بلى والله إني لأرجو أن ألقاه يوم القيامة. فأقول يا رسول الله هو يدينك؟ قال خدمت 10 سنين المدينة وأنا غلام، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون ما قال لي فيها أف ولا قال لي، يعني أنا كسائر البشر يحصل مني تقصير، يعني تقصير خدمت 10 سنين وليست 10 سنين كلها مستوية، بل في بعضها أخطاء، لكنه يعني حسن الخلق، ما قال لي أف ولا قال لي لما فعلت، ما في تعنيف، ما في، أما التقصير موجود من عندي، ما قال لي فيها أف ولا قال لي لما فعلت هذا ولا ألا فعلت هذا. الله أكبر، هذا مخلوق مصنعيه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به، يعني هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس رضي الله بدعوات كثيرة غيرها، أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة لخادمه أنس رضي الله تعالى عنه، وهذه دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسيأتي بمسلم في فضائل من طريق الجعد أبي عثمان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي يعني ببيتهم، فسمعت أمي أم سليم صوته فقالت بأبي وأمي يا رسول الله أنيس يعني تذكره، يعني فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات، قد رأيت منها 2 في الدنيا، كثرة المال وكثرة الأولاد، وأنا أرجو الثالثة في الآخرة وهي الدعوة المغفرة، أغفر له الذنب، ولم يبين هذه الثالثة وهي المغفرة كما بينها سلام ورضيعة بزيادة، وذلك فيما رواه ابن سعد في إسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال اللهم أغفر ماله وولده وآتي العمرة وأغفر ذنبه، فطال عمره حتى جاوز 100، هذه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا مسائل، الأولى في حديث أنس اتفق، والثانية تخريجه، والثالثة فوائده، منها بيان جواز الجماعة بالنافلة، ومنها مشروعية الدعاء للخادم مكافأة على إحسانه. فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في إسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيره، ومن أتى إليكم معروفا هذا محل الشاهد فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا الله فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. فهذا في الأمر لمن أحسن إليك أن تدعو له، أولا تكافئه بالمال مكافأة إحسانه، فإذا لم يكن لك مال فادعو الله تعالى. ومنها جواز التصغير على مال التلطف إلى التحقير أنيس، ومنها تهبطه الزائر بما حضر بغير تكلف، الذي زارك تتحفه ويعني تقدم له الضيافة قدر الاستطاع، ومنها جواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهدي، لأنه في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا سمنكم وردوا كذا فإني صائم، كان هناك في الرواية، فهذا فيه دليل على أنه إذا لم يحتج الضيف الأكل في بيته يقول له جزاك الله خيرا ويدعو له بالبركة. قال رحمه الله تعالى ومنها في الأخير 17 أن الله تعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم حيث استجاب دعاءه لأنس رضي الله عنه، فكان أكثر الناس مالا وولدا وطال عمره. أما كثرة مالي وولدي فقد أخرج مسلم في فضائل الصحابة من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاءت بأمي أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها، أي جعلت إزارا وردتني بنصفه، فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادعو الله له. فقال اللهم أكفي ماله وولده. قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم. تعاد ما نعود، قال وبالتخفيف لو قال أنه جائز ليتعادون عادة يتجاوزون على نحو المئة. وفي كتاب الصحيح من صحيح البخاري قال أنس وحدثتني ابنتي أميمة أنه دفن بالسلب مقدم الحجاج البصرة بدع وعشرون ومئة من سلبي، بدع وعشرون ومئة هؤلاء للآخرة. الله أكبر. وقال النووي رحمه الله كان أكثر الصحابة أولادا، وقد قال ابن قتيبة في المعارف كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده مئة ذكر لسلبه، أبو بكرة هذا واحد وأنس وخليفة بن بدر، وزاد غير رابعا وهو المحلى بن أبي صفرة. وأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس وكان له بستان يأتي بكل سنة فاكهة مرتين، وكان في ريحان يجيء منه ريح المسك ورجال ثقات. يعني معناه أن العادة أن النخيل تثمر في سنة مرة واحدة، ولكن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان له نخيل بستان يثمر في كل ست شهور ويستفيد منه، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وأما طول عمره رضي الله عنه فقد ثبت في الصحيح أنه كان بهجرة ابن 90 سنة، وكانت وفاته سنة 91 فيما قيل، وقيل سنة 3 وقيل 103 سنة، قالوا خليفة ومعتمد 103. وأكثر ما قيل في سنة أنه بلغ 107 سنة، وأقل ما قيل في 99 سنة. هكذا عمره طوال ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبسهل متصق على وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري، عبد الله بن معاذ هذا هو العنبري البصري، قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري البصري، قال حدثنا شعبة والإمام عن عبد الله بن المختار، عبد الله بن المختار البصري ثقة من الطبقة السابعة، قال أنه سمع موسى بن أنس ولد أنس المالك، وحدثوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو قال خالته، قال فأقامني عن يميني وأقام المرأة خلفنا. ففي بيان أن صف المرأة وحدها لا تدخل في الصف، يعني إنما تكون وحدها. قال رحمه الله تعالى والحديث خرج مصنف هنا ومن أفراده. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتتو حدثنا هو هذا الحديث محمد بن مثنى أبو سنى أنس، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال حاوى حدثني زهير بن حرب أبو خيثم، قال حدثنا عبد الرحمن يعني من المهدي، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. هكذا أحله وتنبه رواية محمد بن جعفر عن شعبة ساقها أبو نعيم ثم استخرجه، فقال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال حدثنا محمد بن يحيى بن منده، قال حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال حدثنا شعبة بإسناده أنه كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة وخالته فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أنسا عن يمينه وأمه أو خالته خلفه عنده. وأما رواية ابن مهدي فلم أجد من ساقه، الله أعلم. وبالسالم قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، يحيى بن يحيى التميمي، قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عباد بن العوام، عباد بن العوام الكلابي مولاهم من الطبقة الثامنة، عن كلاهما عن الشيباني، كلاهما أي الاثنان، وهما من هما؟ خالد بن عبد الله الطحان وعباد بن العوام عن الشيباني، الشيباني سليمان وأبي سليمان أبو إسحاق الشيباني كوفي في قام الطبقة الخامسة، عن عبد الله بن شداد، عبد الله بن شداد بن الهاد مدني في قام الثانية، أنه قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه خالته، زي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه خالته، قال ماذا؟ ماذا قال؟ وميمونة بنت جنب صلى الله عليه وسلم قالت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه أي جنبه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على قمرة، هذا معنى شاهد الباء، وكان يصلي على قمرة، والقمرة بضم الخاء وسكون الميم وزان غرفة. قال الطبري رحمه الله هو مصلى صغير يعمل لساعات النخل، سمي بذلك لسترها وجهها والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرة. وكذا قال الأزهري في التهذيب وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم قالوا في الفتح. وقال المنظور رحمه الله الخمرة حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من ساعة النخل وترمل بالخيوط ترمي الإدخال بعضها البعض، وقيل حصيرة أصغر من المصلى، وقيل الخمرة الحصير الصغير الذي يسجد عليه. قال الزجاج سميت خمرة لأنها تستر الوجه من الأرض، وهكذا فسروه. قال قال ماذا الخمرة تطلق على الكبيرة أيضا. قال وجاء في سنن أبي داود عن عباس رضي الله عنه قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم. وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها. قلت الظاهر أن مراد هنا الكبيرة، إذا لو كانت صغيرة لقالت كان يصلي على خمرة، هنا صلي. وفي المنع لأن الخمرة يجعلها المصلي تحت جبهته لتقيه من الحر والبرد، وتطلق أيضا على الكبير من نوعها، والمراد في الحديث انتهى. وفي دلالة على جواز الصلاة على خمرة. قال المبطل لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على خمرة، إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يتابع التراب فوضع على الخمرة فيصل عليه، ولعله كان يفعل على جهاد مبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون في مخالفة للجماعة. لكن قلت مثل هذا الفعل لا ينبغي ابتداء به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أتقاكم إن أعلمكم بالله، إن أتقاكم بالله وأعلمكم بالله آلة، إن أخشاكم وأعلمكم بالله آلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخشى وأتقى الناس، وكان يصلي على خمرة. وعمر عبد العزيز يأمر خادمه أن يأتيه بحصبة ويضع فوق الخمرة، أيهما تتبعه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم ما عمر عبد العزيز. المهم لا تذر له بأنه أراد التواضع أو أنه لم يصل إليه السنة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الخمرة، وإلا عمر عبد العزيز يعني أبعد من مخالفة السنة، فينبغي أن لا يؤتدى مثل هذا، مثل هذا لا ينبغي أن يؤتدى به. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا هدي فوقه. اتبعوا واتبعوا لعلكم تهتدون، الله أكبر، لعلكم تهتدون، وإن تطيعوا تهتدوا. فهذا مضمون ضمان، ضمان رسمي، ضمان يعني مؤكد. إذا اتبعت السنة فيكفيك هذا لدنياك وآخرتك. وأما مخالفته لنوع ما، نعتذر عن بعض السلف الذين جاوزوا الحد في بعض المواضع بأن يعني اقترحوا أو اخترعوا أشياء تخالف السنة بأنهم لم يصل إليهم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك خالفوا لا عمدا. ومعروف أنا ذكرت هذا البحث في تحفة المرضية وجعلت له بابا، أي عالم من العلماء خاصة الأئمة الأربعة ومن على شاكلتهم لا يقصد أحد منهم عمدا مخالفة السنة، وإنما يغيب عنهم معرفة السنة، فمن هنا يأتي الخلل ويدخل عليهم بذلك. لكن مشكلة ذلك مذهب يتبع ويقال هذا مذهب فلان ومذهب فلان ولهم مقلدون في ذلك، وهذا هو المصيبة التي تواجهنا وتواجه كثيرا من الناس بعدهم، فهم أبعد الناس عن هذا. وقد أوصوا أتباعهم أن يتبعوا السنة ويدعوا أقوالهم المخالفة للسنة الصحيحة، فينبغي للمقلدين أن يجعلوا هذه الوصية من الأئمة نصب أعينهم حتى يعملوا بالسنة وينالوا أجر السنة. وأما التقليد يعني بمثل هذا فلا. ولذلك قلت يجوز هذا الفعل لا ينبغي الابتداء به، وإن كان عمر عبد العزيز عمل به مبالغة في التواضع فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد تواضعا منه، وهو القدوة الحسنة. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا ينبغي العدول عما ثبت عنه، لأن الله تعالى ضمن الهداية في اتباعه فقط. قال الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال: وإن تطيعوا تهتدوا. إذن بعد هذا ما في مجال للابتداء بغيره، وإن كان من كان، وإن كان إماما الإمام يعذر بسبب بعد السنة عنه أو جهل بالسنة أو نسيانه لها. وأما مقلدوه إذا وصل إليهم الحديث فلا ينبغي لهم أن يعاندوا في هذا. قال رحمه الله تعالى: كان يصلي ألف ركعة. هذه جاء أن أعجب عليها إذا جاء ترجم ألف ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد طبعا قال في عائشة رضي الله 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره، بدل من أن يصلي ألف ركعة. ولماذا ما يصلي 11 ركعة في طولها وعرضها؟ وكان يقرأ البقرة والعمراء والنساء في ركعة واحدة، ويركع بمقدار ما قرأ، ويسجد بمقدار ما ركع. هذا هو السنة، هذا هو السنة. وقد ذكر بعضهم في منقبة الإمام أحمد أنه كان يصلي 300 ركعة. أنا أنكر هذا، أقول هذا لا لا لا لا، الإمام أحمد أبو أهل السنة والجماعة، وقد يعرف هذا الحديث وحديث الآخر وإلى آخره، ثم يخالفه 300 ركعة. هذا ما هو معقول، ما هو معقول، ما ليس ليس ليس من المعقول إمام أهل السنة أن يعمل مثل هذا، فلا ينبغي مثل هذا. قال رحمه الله تعالى: بالسنن المنتظر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. الجهل بالسنة هذا ما هو بنت ليلى، سبق من هناك من أيام ذاك الجهل بالسنة. وأعتبر أولي الأوصاف، كان عمر رضي الله عنه يخفى عليه بعض السنة، هو فما بالك عنه، عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم عمره وحتى مات، وأبو بكر إلى آخره، ثم يخفى عليه بعض السنن الذي يحفظه غيره من صغار الصحابة. فما بالك بأئمة، فما بالك أنت. فإذا المحور هو السنة، والجهل بالسنة هو الذي أدى إلى كثير من البدع والمخالفات والخرافات. وبالسهل المتطلق قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكرين محمد بن علاء قال حدثنا أبو محمد خازم الضرير قال حدثني سويد بن سعيد. الحدثان سويد بن سعيد هذا، قال حدثنا علي بن مسير. علي بن مسير القرشي الكوفي قاضي الموصلي ثقة من الثامنة، قال حدث جميعا عن الأعمش جميعا أبو معاوية وعلي بن مسير عن الأعمش قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي وهو ابن راوية، واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي سفيان. أبو سفيان هذا هو اسمه طلحة بن نافع الإسكاف الواسطي ينزل مكة من الطبقة الرابعة. عن جابر رضي الله عنه، جابر وعبد الله الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال حدثنا أبو سعيد الخدري، فيه رواية ماذا؟ فيه رواية تابعي عن تابعي الأعمش عن أبي سفيان، وصحابي عن صحابي جابر عن أبي سعيد، فيعتبر هذا السند عاليا. أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد له فضل عظيم، تفضل الصلاة في المسجد، تصلي المغرب وتنتظر العشاء حتى تصلي جماعة، تصلي العصر وتنتظر المغرب، فضل عظيم. وبسهل المتطلق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم محمد وعلاء جميعا عن أبي معاوية وعمل خاص. قال أبو كريم حدثنا أبو معاوية عن العمش عن أبي صالح ذكوان السماء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعن وعشرين درجة. وهذا في دليل على أن صلاة في البيت وإن ترك الواجب إلا أنه ينعج صحيح صلاة صحيحة، لكن إجابة المؤذن يعني بضعن وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، ليس هناك للتجارة ولا لغير ذلك، بل خرج من بيته إلى أداء صلاة الجماعة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهو خطوة واحدة من اثنين درجة ومحو خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، دخل المسجد واعتبروا، وإن لم يدخل في الصلاة كأنه دخل في الصلاة، ما كانت الصلاة هي تحبسه. إذن يصلي قبل أن يصلي يسجل له بدخول المسجد أنه في الصلاة، ثم يصلي جماعة ثم بعد ذلك يجلس قليلا أو إلى الصلاة الثانية، كله يعتبر كأنه في الصلاة. وموسى والملائكة تصلي يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يعني مجلسه قال أهل العلم يعتبر المسجد الواحد يعتبر مجلسا واحدا، فإذا انتقل من محل إلى محل آخر لا يعني لا ينقص هذا الفضل عنه. ومنهم من اعتبر حل صلاة، وعلى كل حال فضل الله أوسع. قال اللهم ارحمه اللهم اغفره اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه أعم ما لم يحدث فيه آذاهم بإخراج الريح مثلا، أو ما لم يؤذي فيه أعم من الحدث الحدث، أو يغتاب مع زميله من جلس معه واحد آذى الملائكة بالغيبة أو بأمر الآخر بأمر السوء مثلا والنميمة وما إلى ذلك، هذه كلها تدخل في هذا المعنى. فلا ينبغي لمن يجلس في المسجد إلا أن يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه حتى يحصل له هذا الفضل العظيم، حتى يخرج من المسجد يكتب له خلصة. أو قال كاتباه اثنين بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقائد يرعى بالصلاة كالقانت قانت من القانت، ويكتب للمصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع. وأخرج الإمام أحمد أيضا بإسناد الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فعقب من عقب ورجع من رجع، عقب تأخر هناك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يثوب الناس لصلاة العشاء قبل أن يرجع الناس، فجاء وقد حفزه النفس، يعني معناه ضايقه النفس، يعني معناه وحي إليه وحي الله، رافعا إصبعه هكذا وعقد 29 كم 29 وقد شرحنا لكم هذا أليس كذلك؟ فشرحناه هنا في المجلس 29 تسعا هو هذا تسعا هو هذا الظاهر أن 20 هكذا فين المقدمة هذه20 هو هذا ها؟ هذا وقد شرحناه وفهمتموه ولكنكم ما حفظتموه 20 أيوة وبين وسطاك وسبابين إذا أدخلت إبهامك 20 خذع هذا بخس هذا إيش 20 التسعة هي هذه واحدة وهذه اثنين وهذه ثلاثة وهذه سبعة وهذه ثمانية وهذه تسعة إذن هو هذا وهذا واقد يكسر ورفع إيش هذه السبابة رفعها فهكذا كان رافعا إصبعه وعقد 29 وأشار بإصبع السبابة إلى السماء وهو يقول أبشروا معشر المسلمين وهذا الذي حفظه النفس يعني معناه اشتاق لأن يخبرهم بذلك جاءه الوحي الجديد فأراد أن يفيد الصحابة بفضل الله عليه هذا ربكم عز وجل قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول يا ملائكة انظروا إلى عبادي أدوا فريضة وهم ينتظرون أخرى فباح الله سبحانه وتعالى الملائكة بكم فهذا فضل عظيم أبشروا أبشر يبشر رباعيا وبشر يبشر ثلاثية جائزة فيعني فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظه النفس حتى يحدثه بهذا الفضل العظيم فضل عظيم الله أكبر ومنها استدل به على أفضلية الصلاة أنه اكتبوا كلمة أنه ينبغي أن نكتبها ومنها أنه استدل به على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال بما ذكر من صلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة ومنها أنه يؤخذ من استحباب إحسان الوضوء بفعله على المأمور به من غير مجاوزة فيه ولا تقصير ومنها ما قيل إن المسجد الأبعد للجماعة أو دور من القريب ويستثنى منهما إذا تعطل القريب بغيبته أو إذا كان إمام البعيد مبتدعا قالوا في الإعلام. لكن هذا قلت هكذا قيل، لكن ورد النهي عن تتبع المساجد، إن بعض الناس يتخير المساجد، وقد ورد النهي عنه، صلي جنبك جارك لا تتبع هناك. ما إذا عن تتبع المساجد فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أحدكم مسجده ولا يتتبع المساجد. هذا نهي لولا أن له صارفا لا كان واجبا أن تصلي في مسجد جارك، إلا إذا كان هناك مثلا إمام ما ترضى سلوكه وكذا فمثلا، أما إذا كان مستقيما صلي جنبك. وهذا إشارة إلى أن لا تتعطل المساجد، لأنهم إذا ذهبوا إلى بعيد تتعطل المساجد، لكن يدل على أن هذا ليس من الواجبات إنما هو الأولوية المستحبة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندهم مساجد، ويقال إن حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان 9 مساجد أو أكثر من ذلك، فهؤلاء كلهم كانوا يصلون في مسجدهم. ولكن إذا أرادوا شيئا ما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون جماعة معه ويتركون مساجدهم. وعلى سبيل المثال لما جاء الصحابي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من هو إلى البحرين، وكان صلى الله عليه وسلم هو صالح على البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فأبو عبيدة أرسله يأتي بجزيتها، فجاء إلى المدينة بجزيتها فوضعه في المسجد، فسمعت الأنصار فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وصلوا معه، فلما سلم رآهم فتبسم وقال لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بمال، قالوا بلى يا رسول الله، فأسأت ما أخفوه. فالحاصل الشاهد من هذا أنه صلوا تلك الصبح معه، فلو كان لا يجوز لنبههم عليه، فدل على أن تتبع المساجد نهي عنه على سبيل الأولوية. وأما إذا كان لك حاجة مثلا فلا يمنع ذلك، هذا الذي يبدو. قال ومنها ففي أن الآن تتبع المساجد، لكن هذا يحمل على الكراهة لما ثبت في الصحيح من أن الصحابة كانوا يتركون أحيانا مساجدهم ويأتون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، وأمثلة ذلك كثيرة فتنبه. فإذا هذا يعني يدل على أنه أولى. ومن أن فيه أيضا تكفير الذنوب ورفع الدرجات وصلاة الملائكة ورفع الدرجات وصلاة الملائكة على من ينتظر الصلاة في المسجد. ومنها أن من تعاطى أسباب الصلاة يسمى مصليا. ومنها أن ينبغي لمن خرج في طاعة صلاة أو غيرها ألا يشركها بشيء من أمور الدنيا. ومنها ما قيل إنه يدل على تفضيل صالح الناس على الملائكة، لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم، والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم. قلت هكذا قالوا ولا يظهر هذا الاستدلال، ومسألة تفضيل الملائكة على البشر أفصح، ويستوفيت البحث عنها في غير هذا الموضع في شرح النسائي، وهي ليست من المسائل المهمة التي ينبغي العناية بها، بل هي من فضول المسائل. فالأولى عدم الخوض بها لعدم ورود النص الصريح بها، وليس فيما يتعلق بالمعتقدات الدينية، فتنبه لهذه الدقائق. الله تعالى أعلم. الحاصل إنهم خاضوا فيه فخذنا معهم، وتكلمت بهذا الكلام هناك أيضا. مثل هذه المسائل التي ما جاء بها نص من كتاب الله أو نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملائكة أفضل أم البشر أفضل؟ ما في هذا، لا في الآية القرآنية ولا في السنة النبوية الصحيحة الصريحة، ما في. إنما وكذلك يبقى المسألة ما هي قديمة، يعني الصحابة مختلف مثل هذا، إنما جاء تقريبا في عهد عمر بن عبد العزيز أو ما إلى ذلك، وهو استدل بقوله تعالى أولئك هم خير البرية، ولكن دليل هذا ما هو صحيح. المهم هذه المسألة أنا بعدما ذكرت الأقوال وقلت لما خاضوا خذنا، وإلا فلا ينبغي لأهل العلم أن يشغلوا أوقاتهم بمثل هذه المسائل التي لا يدل عليها دليل صريح صحيح، بل يكل العلم إلى الله، هذا بشيء أجل وهذا عظيم وهذا كذا وهذا مقدم وهذا مؤخر، فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا ما كلمنا بهذا، أولا ما كنا في هذا، لو كلمنا لما أهمله الله سبحانه وتعالى، ما تركه نسيانا، وإنما لأنه لا فائدة فيه فمثل هذا البشر أفضل. ما شاء الله احتجاجات وتقديم وتأخير ولكن هذه كلها ما ينبغي. قال رحمه الله تعالى: ولعل استدل به على أن الجماعات ليس الشقة بصحة الصلاة كما يقول الظاهرية، لأن قوله صلى الله عليه وسلم على صلاة البيت وصدقه يقتضي صحة صلاة منفردا لاقتضاء صيغة أفعال الاشتراك في أصل التفاضل، فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة صلاة منفرد وما لا يصير لا فضيلة فيه، وقد تقدم سماع الله بذلك. وهذا لا يدل على عدم فرضية صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فريضة على الرجال الذين لا عذر لهم، إنما على النساء. نعم، فهذا معناه أن هذا الفرض فرض، ولكن هل لو ترك هذا وصلى وحده صلى في بيته فهذا تصير صلاته أم لا؟ هذا هو معنى السؤال. فمثل هذه الأدلة تدل على أن صلاته صحيحة، إلا أنه عاص بترك الجماعة. قال ومنها ما قيل أنه استدل به على تساوي الجماعة في الفضل سواء كثرت الجماعة أم قلت، لأن الحديث يدل على فضيلة الجماعة على منفرد بغير واسطة فيدخل فيه كل جماعة، كذا قال بعض المالكية وقواه بما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهم التضعيف 25. قلت على الحديث هو مسلم في أصل الحصول، لكن لا ينفي مزيد الفضل لما كان أكثر، لا سيما مع وجود النص المصرح به، وما رواه أحمد وأصحاب السنن وصحابه الخزيمة وغيره من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوع: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل، وما كفر فهو عبد إلى الله. فإذا هذا يدل على أن تفاوت الجماعة يكون على قدر يعني كثرتها كثرة الصواب. وأما صلاة التضعيف إذا صليت مع واحد حصل لك 25 درجة، لكن إذا كثرت الجماعة يزداد على ذلك أزكى وأطيب. قال رحمه الله تعالى: قلت على قول باستباب الإعادة إذا زادت الجماعة مطلقا، والأظهر عندي لمزيد فضل. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتضح حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي من سئل جدي الكندي أبو عثمان الكوفي في قتل العاشرة، قال حدثنا أخبرنا عبثر بن قاسم عبثر ابن القاسم الزبيدي أبو زبيد كنيته كوفي انتقى من الثامنة، قال حدثني محمد بن بكار بن الريان هذا الهاشمي مولاهم أبو عبد الله البغدادي الرصافي في قتل من العاشرة، قال حدثنا إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني أبو زياد الكوفي لقبه شقوصا صدوق يخطئ قليلا من الثامنة، قال حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى موسى العنز، قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن شعبة كلهم عن العمشي، كلهم أي كل هؤلاء الثلاثة عبثر بن القاسم وإسماعيل بن زكريا وشعبة حدثوا عن الأعمشي في هذا الإسناد بمثل معناه الحديث السابق. تنبه رواية شعبة التي أحالها مصنفون على رواية أبي معاوية، فقد ساقها الترمذي رحمه الله في جامعه فقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمشي أنه سمع ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياه لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة انتهى. وأما رواية أبشر إسماعيل فلم أجد من ساقهما بثمانهما فلينظر الله. وإسماعيل منتظر قال وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني ينزل مكة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني أيوب أبي تميمة وأبو تميمة اسمه قيساء عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يحدث، وأحدكم بصلاة ما كان في الصلاة تحدثه، أي من تظهر الصلاة لعيد الصلاة فهو مصلي، هو جالس ولا يصلي، لكنه اكتب له أنه صلى ما بين الصلاة إلى الصلاة، وهذا فضل عظيم والحديث متفق عليه. وبسالم منتظر قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون السمين البغدادي من العاشرة، قال حدثنا باز بن أسد العمي من التاسعة، قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة الرباعي من الثامنة عن ثابت البناني عن أبي رافع أبو رافع هذا الصائغ المدني اسمه نفيع نزيل البصرة ثقة ثبت من الثانية. وهذا قلنا لما اعتق بكى، فقالوا له لماذا؟ العبيد إذا اعتقوا يفرحون ويضحكون وأنت تبكي. قال كنت على أجرين، فذهبت إحدى أحدهما ذهب من المواتق، لأن يعني ثلاثة لهم أجران، العبد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق موالي فله أجران. فقف بكيت على واحدة، كيف؟ 1000 ريال كان راتبي فخصمني 500 ريال، فكيف أبكي؟ أبكي ينبغي لهذا. الله أكبر، إن العيش عيش الآخرة، الدنيا إن الدنيا زائلة لا نفع فيها. هكذا هو عند العقلاء. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم حتى ينصرف إلى بيته أو يحدث. وإن لم ينصرف إذا أحدث فهذا ينقطع. قلت وما يحدث؟ قال يفسو أو يفرط. فسره أبو هريرة رضي الله عنه: الحدث هو الفساء أو الضراط. الفساء وهو ريح يخرج بغير صوت يسمع، هذا يسمى فساء. والضراط بصوته، يعني معناه إذا أحدث بالفساء أو بالضراط انقطع استغفار ملائكة عافية. إذن ينبغي أن يخرجه ويتوضأ. قال رحمه الله تعالى: الحديث متفق عليه. وسهل متفق على حديث يحيى بن يحيى تلميذ النسابور قال: قرأت على مالك إمام دار الهجرة عن أبي بنادي عبد الله بن ذكوان عن يعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنع أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. إذن هذا إذا كان نيته هذا يعني يكون على خير عظيم. وهكذا والحديث متفق عليه. وفي سنن متفق على حدثنا قال حدثنا حرملة بن يحيى السجدي قال أخبرنا ابن وهب بن عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي قال حدثني محمد بن سلمة المرادي هذا هو أبو الحارث المصري من الطبقة 11. قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هكذا جزاؤه. والحديث متفق عليه. والسائل متفق على أخبرنا حدثنا وحدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة عن همام بن المنديل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. هذه أحلها على الحديث الأول، وهذا تنبيه رواية همام بن المنديل. هذه ساقها الإمام الترمذي في جامعه فقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن همام بن المنديل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها ولا تزال ملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه لما لم يحدث. فقال رجل من حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. انتهى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا جثرنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجملة وكذلك يظن إن هي إلا حياتنا الدنيا. أيوة هذا قاله من ضمن الشأن، ليس أغلبية كذا ولكن يجي ذلك. نعم. السنة دي الماضي أصليها كل سنة صفحاتها 300